لأجلك خلق أرض وسماء، وهذا الخلود باسمك رفع أشرف نداء. باري الوجود لأجلك خلق أرض وسماء، وهذا الخلود باسمك رفع أشرف نداء. ربك جعلك ناموس الفلك، ما حد ما ذلك لا جل ملك، حتى من البشر يا ذات الفخار ما واحد قدر يتوصل إليك. يا واحد وأوحد يا الما يحدك حد غير النبي، ما حد مثلك ملك ذات النبي ذاتك جلت كراماتك، تمشي بإشاراتك كل المجرات مجهولة أسرارك، معلومة آثارك وانتشرت أنوارك بين السماوات، وبقدرة الباري أمرك صبح جاري، وبعالمك ساري فلك الكرامات. النص الجلي ما غيرك ولي، ربك يا علي على الكل فضلك. بالنص الجلي ما غيرك ولي، ربك يا علي على الكل فضلك. على الكل ربك جعلك ناموس الفلك، ما حد ما ذلك ما ذلك يا ملك ملك، حتى من البشر يا تاج الفخار ما واحد قدر يتوصل إليك. ذاتك إلهية والحالة إنسية، معنى الربوبية جعل تنزيل، ربك وضع سره قلبك يا ابو العترة، متحسن بقدرة ما إلها تشبيه، قلبك إلك معبد وبظلة تتعبد، إيمانك المسند جلت معاني، متفرد بفضلك ما من بشر مثلك، حبل العدل حبلك وتمسكت بي كنور الشمس منك ينعكس، وبأطهر نفس ربك جملك يا علي. كنور الشمس منك ينعكس، وبأطهر نفس ربك جملك جملك. ربك جعلك ناموس الفلك، ما حد ما ذلك لا جل ملك، حتى من البشر يا ذات الفخار ما واحد قدر يتوصل إليك. يا عنصر المأمن ما كونك معدن، من كل ثمن أثمن يا نور الأنوار، رب اللطف قرر بهيئة جسم تظهر، بهالحكمة يا حدر هذا الأمر صار، وتنزلت إنا تنور عوالينا، وصارت قوافلنا عليك يا كرار، يا أول وآخر، يا باطن وظاهر، من والك التاجر ركب الأمل سار، من والك صباح زاهر واتضاح، واللي يتبع نجاح والعافك هلال، من والك صباح زاهر واتضاح، واللي يتبع نجاح والعافك هلك هلك هلك. ربك جعلك ناموس الفلك، ناموس الفلك، ما حد ما ذلك، ما حد ما ذلك، لا لا لا لا جل ملك، حتى من البشر بشر وجدانك الأكمل مثل الصحف منزل، من العالم الأول من عالم النور، تنزيل روحاني تكوين عرفاني، للعالم الثاني واضع لدستور، وتفرعت بينا دوحة براهينا، هالحجة تكفينا قلعة وفوسور، علمك وضع شاهد للخالق الواحد، كل زاهد وعابد بفلاكك يدور، يا واضع ثار بنجوم السحاب، وإنسان البصار ظل يتأملك، يا واضع ثار بنجوم السحاب، وإنسان البصار ظل يتأملك. ربك جعلك ناموس الفلك، ما حد ما ذلك لا جل ملك، حتى من البشر يا ذات الفخار، ما واحد قدار يتوصل إليك. لما يجي الليلك للباري تهليلك، والحكمة توحيلك من ربك علو، غيرك ترب قاحل وانت بحر شامل، يا المالك ساحل بكل وفيعوم، وبنورك الكامل نور العرش حامل، وجه الشمس زايل بس وجهك يدوم، واحنا بأمر ربك نتمسك بحبك، واضح صبح دربك بالعفة مرسوم، حامل كل صفة من المصطفى، واللي يملك وفاء المنهاجك سلك، حامل كل صفة من المصطفى، واللي يملك وفاء حاجك سلك. ربك جعلك ناموس الفلك، ما حد ما ذلك لا جل ملك، لا لا لا، حتى من البشر لا لا لا.